أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وصلى الله وسلم على الهادي البشير في هذا الشهر المبارك، في شهر الصوم، في مثل هذه الأيام وقع نصر عظيم جلجل في التاريخ، لم يرى الشيطان أذل ولا أحقر منه في هذا اليوم. اسمعوا هذه الآية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية تفتح لنا آفاقا من الفرح ومن العزة ومن التفاؤل في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأمة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أولئك الذين يتباكون على حال الأمة، ويا ليتهم يتخذون من هذا التباكي مواقف إيجابية، لكنهم مع كل أسف تحت ضغط الواقع وتحت ظل الهزيمة وما يروجونه من ذلك يقدمون التنازلات الواحدة تلو الأخرى. كلا، تأتي هذه الآية تبين لنا هذا النصر المجلجل العظيم الذي سطر في التاريخ حتى لم يرى الشيطان أذل ولا أحقر منهما رؤية في يوم بدر. لماذا؟ لأنها معركة فاصلة، لأنها هي معركة الفرقان، لأنها جاءت بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم قبيلها وقال إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، فنجى الله هذه العصابة. مجموعة قليلة بعددها، عظيمة بشأنها، بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تخرج لا من أجل معركة ولا من أجل قتال، تخرج من أجل العير، عير أبي سفيان القادم من الشام، فيبلغ أبا سفيان الخبر فيذهب مع طريق وينجو بعيره. وكانت قريش قد سمعت بذلك فتنادت وجاءت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولإنقاذ عيرها. فلما بلغهم أن أبا سفيان قد نجا قال بعضهم نرجع إلى مكة، نجت العير. قال أبو سفيان فرعون هذه الأمة، قال أبو جهل فرعون هذه الأمة، كلا، إنما نذهب إلى هناك ونقيم فيها أياما ونشرب فيها الخمور وتعزف القيان وتسمع العرب فينا. نعم نعم، لقد سمعت العرب فيهم، لقد سمعت العرب والعجم، لكن سمعت بماذا؟ بهزيمة النكراء لكفار قريش بقيادة أبي جهل. ورأى ذلك أبو جهل قبل موته بعينيه وهو ينحر كالشياه. نعم، نصر جلجل في التاريخ، ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لأنهم قد خرجوا إلى ماذا؟ إلى العير، ما استعدوا للقتال. فتأتي هذه المواقف القوية من الصحابة: امضي لما أمرك الله، والله لو خذت بنا بحر أو بركة الغمام لخذناه معك، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم. أفراد قلة لا يعدون بالنسبة لقريش قرابة الثلث. استعداد قريش كان استعداد قتال، بينما استعداد الصحابة كان استعداد لأخذ العير وهو حق لهم. فرق بين الاستعداد المادي. في المقاييس المادية البشرية البعيدة عن الوحي الإلهي والتأييد الإلهي، المعركة محسومة لصالح قريش. ولذلك قال أبو جهل: نذهب ونقيم وتسمع بنا العرب، ننحر الجزور، نشرب الخمر، تعزف القيان. لكن بالمنطق الإلهي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه حقائق يسيطرها التاريخ. فالتحم الفريقان بعد أخذ الاستعداد، وبعد أن توجه صلى الله عليه وسلم لربه داعيا متضرعا، حتى جاءه أبو بكر وضمه وقال: كفاك مناشدتك ربك. لكن أين تضرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تضرع لما واجه العدو. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. نعم الدعاء في زوايا المسجد مهمة، لا نقلل منها، كلا، لكن الاكتفاء: اللهم انصر الإسلام والمسلمين ونحن قاعدون على دنيانا وشهواتنا ومآكلنا ومشاربنا، ونقول بعد قليل نذهب ونقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ماذا قدمنا لنصرة الإسلام والمسلمين؟ ماذا قدمنا لإخراج اليهود من فلسطين؟ وندعو مع ذلك. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما قالوه وهم في بيوتهم مع نسائهم تحت المكيفات الباردة ونعيم العيش، بل حتى قد لا يكتفي يكتفون بذلك، بل تجد من يخذل عن الجهاد ويخذل عن مواجهة أعداء الله: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله، المنطق يعود مرة أخرى، منطق الهزيمة: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله، الأمة تحتاج إلى قوة معنوية وقوة إيمانية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذا وهنتم وضعفتم واستسلمتم فقدتم شرطا مما يحقق الإيمان. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. أيها الأحبة، المنطق واضح. نعم أمتنا تعاني شيئا من الضعف، لكن مقومات النصر متوافرة، حقائق بارزة. ما جرى في غزة فقط في المرحلة الأخيرة يؤكد هذه الحقيقة. قارنوا بين إمكانات غزة البسيطة اليسيرة وبين إمكانات أعداء الله في مشارق الأرض ومغاربها. العراق، نعم دمر العراق، لكن ما يريده الأعداء لم يتحقق بعد، مع ما أنفقوا من أموال ضخمة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في أماكن عدة من مواطن المسلمين يدفعون الأموال ويقذفون بالأسلحة ويسخرون عملاءهم، لم ينتصروا بعد. صحيح قتل من المسلمين من قتل، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم. أخوتي الكرام، الأمة بحاجة إلى هذا الدرس، إلى درس بدر وما فيه من دروس عظيمة، وهو في شهر الصوم الذي اتخذه كثير من المسلمين شهر النوم والكسل وتفويت الطاعة لا لا، عين جالوت حطين فتح مكة بدأت في مكة في رمضان، بدر في رمضان، معارك المسلمون كثير من معارك المسلمين العظمى كانت في رمضان، لأنه شهر القوة، شهر العزة، شهر الإبادة. ولكن أن نعتدل في هذا الأمر، فالناس في موضوع الجهاد بين إفراط وتفريط. هناك شباب هداهم الله تصوروا أن الجهاد حتى في بلاد المسلمين ويقاتلون المسلمين باسم الجهاد، ومع كل أسف هذا طريق خاطئ وطريق ضال تكبدت منه الأمة الويلات. وآخرون لا يرون وجودا للجهاد ويرون التعايش مع أعداء الله والاستسلام لإعداء الله والذل مع أعداء الله، ويرون أن تضع الأمة أسلحتها. هؤلاء يخالفون المنطقة والحقيقة والسنة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون حتى يأتي أمر الله. والجهاد ماض إلى قيام الساعة بعز عزيز أو ذل ذليل. الأمة منصورة ولا خوف على دين الله، الخوف علينا كيف نلقى الله جل وعلا. أبشر أيها الأمة، النصر قادم، الأمة مقبلة، العالم ينتظركم لتخرجوه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما حدث هذا الانتصار العظيم في بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اشكروا الله جل وعلا. أيها الأحبة، الطريق واضح، والله إن أعداءنا يرهبوننا رهبة عظيمة، ولكن لنأخذ بالأسباب الشرعية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بهذا ننتصر إذا اتفقنا وتلاحمنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا أبشروا بالانتصارات والفتوحات وبقيادة الأمم. العالم كله ينتظر هذه الأمة على أيدي الرجال الصادقين المخلصين. جعلنا الله وإياكم منهم في هذا الشهر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.